إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لأحد لا، لا ما يرفض، طالما إن في استطاعته أن يفعل، ما كان يرفض شيء صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن في الشجاعة بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأبداهم عزما وإقداما. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الثبات ومن الشجاعة ما يمدح عليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما التقى المسلمون والكفار في حنين، المسلمين في حنين اللي حصل ان هم فوجئوا بان الكفار محاوطنهم من جميع الاتجاهات ومحاصرينهم ما بين جبلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كله تراجع، رجعوا لورا عشان ما يتحاصروش بين الجبلين وبالتالي يقدروا يتمكنوا منهم، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع انه كان راكب بغل، والبغلة دي خدي بالك، البغل اللي هو الأم حمار والأب حصان، خدوا بالكوا بقى إن هي أبطأ من الحصان شوية، يعني هي أقوى، بتبقى واخدة الجمودية بتاعة الحمار بس بتبقى أبطأ من الحصان. النبي لقوه تمام، راح جري عليهم، و العباس بن عبد المطلب بيقول وانا قاعد اخد في اللجام علشان اهدي شوية من السرعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، ما كان يخاف، ما كان يخشى من شيء. علي رضي الله عنه، ولعلمكم علي كان معروف ان هو بثمانية رجال في الحرب، يعني علي كان من الناس القوية جدا في الحرب. يقول كنا إذا احمر البأس، يعني إذا اشتد الضرب بقى في الحرب، يعني وبقت يعني خلاص بقى وقت الضرب الجامد، يعني التقى الكفار بالمسلمين وبدأوا يضربوا ببعض. وخدوا بالكم هنا إن المواجهة مش دبابات بقى ولا طيارات ولا من بعيد، لأ ده أنا على حصان وأنت على حصان وإحنا قصاد بعض بالسيوف. ولقى القوم القوم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بقينا بنتقي بيه. يعني ايه بنتقي بيه؟ يعني هو قدامنا لان هو اقرب واحد، احنا بنبقى وراه. طيب ايه ده؟ ده بدل ما تبقوا انتوا قدامه، ما هو محدش بيقدر يبقى قدامه، محدش بيقدر يعدو كده ناحية العدو. وتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنفسه، يعني طب ده ممكن يتجرح، ممكن يتقتل، ده هدف، لكن ما كان هذا يرد عن الجهاد في سبيل الله أبدا. ومش بس في الجهاد، أنس بيحكي مرة إن الناس صحيوا على صوت فزع أهل المدينة ذات ليلة، على صوت كان صوت جامد جدا، صوت عالي جدا، الناس قامت يعني خايفة، عارفة ما تلاقي مثلا صوت تكسير أو صوت عالي أو ما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفوا الصوت فين، لقوا النبي راجع، يعني كان راح خلاص شاف إيه ورجع. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع قال لهم لم تراعوا لم تراعوا، ما تخافوش ما تخافوش، يعني وجدناه بحرا أو إنه لبحر. دي من الحاجات برضو اللي وقفت فيها فترة طويلة، كنت أدرسه وعديه، وبعدين إيه مثلا اللي بيشرح يقول إيه، أي إنه صوت كالبحر. طب هو النبي بيقول لهم وجدناه بحر ليه؟ خدي بالك المدينة ما فيش جنبها بحر، وهم أساسا يعرفوا البحر منين، لحد ما لقيت شرح لبعض العلماء قال لك لا، كان في بحر جنب المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بحر جنب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث اللي هو بتاع العين لما كانوا بي بي بي على البحر ورأوا رجل أبيض وحسد والكلام ده كله، كان بحر. وعمر بن الخطاب كذا مرة يتكلم على بحر، يبقى إذا كان في بحر في هذا الوقت جنب المدينة. طب البحر راح فين؟ خدي بالك، يا إما انحصر وبقت الأرض اللي احنا شايفينها دلوقتي، ده اللي غالبا حصل، اللي هو التصحر، حصل حالة من التصحر بحيث ان البحر ابتعد كثيرا عن المدينة، البحر ابتعد كثيرا عن المدينة، لأن النبي قال وجدناه بحر. يعني ايه وجدناه بحر؟ يعني صوت في البحر، ما تقلقوش. تمام. وكان فارسا، او وكان فرسا يبطئ. يعني ايه كان فرسا يبطئ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرع بالفرس جدا، ولما رجع ده، هنا خدوا بالكم في حديث لم تراعوا لم تراعوا لا تراعوا لم تراعوا، لما رجع هد، يعني مشي بقى بالراحة، يعني هو راح بسرعة، هم على بال ما سحر وقاموا يشوفوا الصوت فيه ايه، كان راح النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، لما رجع ولقاهم خايفين وقف يطمنهم ويقول لهم ان هو خلاص شاف وعارف ايه اللي حصل. طيب مع القوة دي بقى، ومع السرعة دي، ومع الشجاعة دي، كان عنده لين وحسن خلق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحش ولا متفحش أبدا، لا بالأم ولا بالأب، ولا طلعته ميتين ما عرفش إيه، ولا طلعته عين إيه، ولا الألفاظ البذيئة اللي بقت منتشرة بين النساء والرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة فاحش ولا بذيء. الفحش اللي هي ألفاظ كنايات الجماع، اللي هي ألفاظ كنايات الجماع، اللي هي ما اعرفش ايه امك وايه كذا يا ابن الكذا، ها الكلام القذر اللي بيتقال ده اللي هو فيه فحش. والبذاءة اللي هي الشتايم بقى، حمار حيوان ما اعرفش ايه الكلام ده كله. النبي لم يكن فاحش ولا متفحش ولا صخابا في الاسواق. يعني ايه بقى ولا صخاب في الاسواق؟ في ناس لما تدخل السوق تقعد صوتها يعلى وتشتري من ده، وده بكام وده ايه، وها تلاقي عندها حالة من الصخب غير عادية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق يأتي ما بي، كان هينا لينا في البيع والشراء، وخطي تحت البيع والشراء دي 10 خطوط، عشان كده يقول لك عرفته تجرت معاه، لأن التجارة والتعامل بالمال أكتر حاجة تبين الشخص إذا كان هو عنده خلق ولا ما عندوش خلق. الفلوس عايزة تتعاملي مع أي حد وتعرفي أخلاقه، ادخلي معاه في فلوس، أي تعاملات بالمال. ولا يجزئ السيئة بالسيئة، ما كان مش انتي عملتي فيا فأنا هعمل فيكي، ولكن يعفو ويصفح. وطبعا حديث أنس بيوضح لنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. خدي بالك، خادم وصغير في السن وله بقى غلطاته والطيش بتاعه خدي بالك، هو مش واحد صغير، لا ده واحد، قصدي مش واحد كبير فاهم شغله، علشان يقول لك واحنا فين من انس. لا حبيبتي، انس ده كان طفل عنده 10 سنين، ولما راح للنبي او 11 سنة، وكان له اخطاء كثيرة جدا، ولكن حسن خلق النبي كان ملفت. والله ما قال لي اف قط، اف ما فيش اف، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. هي متكررة مرتين. وكان يمازح، يعني تخيلي انت عندك شغالة معايشة معاك يا 10 سنين تقول عمرها ما قالت لي لا اف، ولا عملتي ده ليه، ولا ما عملتيش ده ليه. هو سايبه يعمل يعني بما يرضيه. ليه؟ خدي بالك، هي يعني هي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ايه؟ هيملى له ميه، هيناوله ميه، هيديله منديل، هينظف المكان، والمكان صغير جدا، لكن ما كانش فيه التكاتف والتكالب على الدنيا اللي موجود دلوقتي، بحيث ان ترهق الخادم وتهلكه وفي الاخر برضه ما يعجبهاش، تقول لك لا ما... طب ما انا بدفع. يعني انت بتدفعي يا حبيبتي، انت ما اشتريتيهاش. والله هي كده، عجبتك عجبتك، ما عجبتكيش خلاص. وكان يمازح اصحابه ويخالطه ويحادثه ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره، وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف، يعني يحط الاطفال في حجره. خدي بالك طبعا ما كانش فيه حفاضات قوية ولا في بامبرز ولا في الكلام ده، يتحط الطفل على حجره يقوم متبول عادي خالص، فلا يعنف، اصل ده طفل يا جماعة. وبال انت بتزعقي على ايه؟ انت الهيصة والتعب الاعصاب ده، انت ليه بتعملي كده؟ وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير، ويعود المريض في أقصى المدينة. بصي بقى، أي حد يدعوه على أي حاجة كان يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم دعي على ثريد، ثريد يعني فتة، مش فتة ولحمة، لا فتة بس. ودعي على زيت وقديد، عيش مقدد وزيت، يحطوا العيش في الزيت وياكلوا. ودعي على لحم، دعي على كل حاجة. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يكترث لنوعية العزومة، مش احنا العزومة دي هتبقى تحفة نروح، والعزومة دي وحشة ما نروحش، لا ما كانش بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. ويعود المريض في أقصى المدينة. عيادة المريض كانت أساسية في حياة الصحابة وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن المريض يا جماعة بيبقى عنده أحاسيس إن غير مرغوب فيه، وإن صحته راحت، وإن هذا المريض في حاجة شديدة إلى من يونسه، ويحس الناس بتسأل عليه، وإدخال السرور كده على قلبه لما ندخل عليه. مش هنقعد جنبه نضايقه، خدوا بالكم، لان في ناس مثلا ممكن تروح لواحد في المستشفى تفضل قاعده 4 5 ساعات، انت قاعده بتعملي ايه؟ ما تقعديش، امشي روحي اقعدي معاه شويه ولطفيه واتكلمي معاه. حسيتي عايز يريح خلاص انتهى. وكان يسمع بكاء الصبي ويقبل عذر المعتذر. اخ، دي بقى اكتر حاجه النهارده بقت مرهقه جدا. انت ممكن في يوم تصحي عندك اقبال ونشاط، وهتعملي بقى مشاوير وتوعدي اصحابك انا جايه لك، انا هعدي عليك، انا ما اعرفش ايه، هوب تلاقي نفسك مش قادره، مش قادره يعني مش بتزحفي يعني، لكن تعبتي مش قادره، مش يعني مش هتقدري تنزلي وتعملي الحاجات دي. معلش، يا خبر ابيض، يا جبانه، يا ندله، ده انا عملت حسابك، ده انا ما اعرفش ايه، وكأن بقى مثلا هي اجلت الجهاد في سبيل الله من اجلك يعني، وعملت حسابك، لا ما ينفعش، لا لازم تيجي، لا لازم تنزلي، لا، واللي يتقمص واللي يزعل واللي يغضب. ايه يا جماعه، في ايه؟ في ايه؟ لابد ان الانسان لما حد يعتذر له يقبل، ولما حد يغلط ويعتذر له يقبل، حتى كأم ولادها. يعني عارفة، أنا آسف مش من قلبك، الله أعمل لك إيه؟ خلاص مش آسف. يعني هذه الطريقة بتنفر أكتر اكتر ما بتعمل اقبال. ده مش عشم، ده تنفير. انا لما احس ان في واحده لود لا تقبل اعتذارات، طبيعي ان انا مش هوعدها اساسا، مش هحب ان انا اقول انا جايه لك، هبقى شايله هم علاقتي بيها. وكان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي بالناس فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتن أمه. طبعا ده في الفرض، لكن في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يطول مثلا، ما كانش أساسا في بيكون في أطفال في هذا الوقت، ولو في أطفال وبكوا خلاص يعني هم عارفين إن هي جاية مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم هيصلي بيهم مثلا بالبقرة. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيترك الصلاة مثلا أو كده، ولكن ما كانش برضو أول ما يسلموا يقوم المسجد كله قايم واكله. احنا بجد يعني الحمد لله، يعني نسأل الله السلامة والعافية، بقى عندنا سوء خلق مع بعض غير طبيعي. خدوا اللي جاية دي، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيدته. تمام، كان بيعمل ايه؟ يشيل ويصلي بيها، وبعدين لما يسجد يقوم حاططها، وما كانش بيطول في السجود، ما كانش بيطول في السجود ليه؟ علشان هو حاططها، فكان لا يطيل في السجود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيخطب، لقى الحسن والحسين صغننين كده ولابسين جلاليب حمراء ورايحين وبيكعبلوا، عارفه اللي عارفه الطفل اول ما يمشي فيمشي ويقع ويمشي ويقع. النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر، نزل من المنبر وشالهم وحطهم بين ايديه خايف عليهم. فبيقول ثم قال: انما اموالكم واولادكم فتنه، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. حاجة جميلة جدا الحنية دي يا جماعة، اللي بقينا بنفتقدها النهاردة في البيوت. دي شيء جميل جدا من تمام الإيمان، من كمال إيمانك إن يبقى عندك حنية، من يعني حاجة جميلة. قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال عن سير بقى أنا أسف عن سير النبي، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر. سير النبي يعني سألت عن أحواله، يعني لما كان بيقعد معاكم كان بيبقى عامل إزاي، احكيلي. قال: دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا عياب. طب نقف بقى كده ايه قبل ما نكمل، يعني ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر. يعني ايه دائم البشر يا جماعة؟ يعني مبتسم، بشوش، كان بشوش صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخلق. يعني ايه يا جماعة سهل؟ هديكي مثال قريب جدا. عارفة لما تشوفي شخصية وترتاحي لها، ومن أول مرة تلاقي نفسك قاعدة تحكي لها قصة حياتك وانت مبسوطة قوي، تحس إن هي دخلت قلبك، عارفين الشخصية دي؟ دي اسمها سهل الخلق. يعني انت من أول ما شفتيها حسيتي إن انت مرتاحة لها قوي وبتحبيها، وتلاقي نفسك قاعدة بقى تحكي لها قصة حياتك كلها، وبتاخدي رأيها في كل كبيرة وصغيرة. دي حاجة يا جماعة اسمها سهولة الخلق، يعني حسن خلق والسهولة في التعامل، تواضع، نوع من التواضع، وبيتخلل القلوب، بيدخل للقلوب. لين الجانب، لين الجانب قريبة من متواضع، بس لين الجانب يا جماعة يعني ايه؟ مش تواضع بس، ده تواضع بسهولة. يعني ايه؟ يعني شخصية سهلة ولينة. يعني مثلا هديكي مثال، انت معاكي واحدة صاحبتك، خدي بالك في فرق بين السهولة واللين وبين ضعف الشخصية. خدي بالك في فرق بين سهولة سهل الخلق ولين الجانب وشخصيته ضعيف. في شخصية معاكو معاكو عليكو عليكو، صح؟ طيب اللي هي أي حاجة تقوليها آه يلا يلا بينا. وفي شخصية تانية بتحب تريح، هي ذات عقل يعني، لا ده هو دماغه بدماغنا كلنا، لكن بيحب تريح اللي حواليها. طيب يعني انتي ايه اللي يريحك؟ مثلا يريحني ان احنا نعمل كذا، يلا نعمل كذا بلا تضرر ولا شكوى. يعني مش هي يلا نعمل كذا، شفتي بقى ما كانت شرطك، مش انتي اللي قلتي، شفتي انتي اللي طلبتي، وطول السكة ايه؟ عتاب عتاب عتاب عتاب. لا ده لين جانب، يعني شوفي ايه اللي يريحك، ده يريحك ماشي، ده يريحك ماشي، وانا راضية ومش عن ضعف، لا انا بقدمك عليا، بأؤثرك عليا ليس بفظ. ليس بفظ، ايه هي الفظاظ؟ يعني ايه فظ؟ يعني ايه كلمة فظ؟ استنوا كده نطلعها لغويا بالظبط، استنوا خليكم معايا ثانية واحدة. الفظ يا جماعة شوفي بيقولك في اللغة الجافي، يعني ايه؟ المسيء، يعني تحسيه عنده جفاء، مسيء، رده بقلة ذوق او رد يقفلك، ما بيتصرفش بتهذيب، مفتقر لحسن الخلق والسلوك الحسن. يبقى اذا ما هو الفظ، لا الفظ غير الغليظ، يبقى اذا الفظ ده اللي هو الجاف، الجاف ما عندوش حسن خلق، تلاقيه يلا ماشي مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعم تعرفيني، دي شخصية فظة والعياذ بالله. تمام. الغلظة بقى يعني الفظ ده اللي هو عنده جفاء، اللي احنا بنسميه كده بالعامية نفري، تقول لك ده شخصية نفرية مطلع عينينا مثلا. تمام. الفظ بقى مختلف، الفظ مش عنده، انا اسفة، الغليظ مش عنده جفاء وبس، لا ده عنده جفاء ها وقليل الذوق، عنده جفاء وقلة ذوق. الغليظ بقى يا جماعة اللي هو خشن شديد صعب غبي. اه والله لما تقولي مخه تخين، غليظ زي ما بنقول، عارفين لما تقولي مخه تخين قوي، يعني ايه مخه تخين قوي؟ هي دي بالظبط الغليظ، غبي وصعب وخشن. يعني الفظ مش غبي، الفظ هو كده نفري، لكن الغليظ ده عنده غباء، شخصيته غبية وصعبة، وما بي ما بي يعني نسأل الله السلامة والعافية في قلة ذوق. وخدوا بالكم ان ده كان موجود جدا ايام الصحابة في الاعراب، يعني خدوا بالكم ان هو ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاعراب كان عندهم الطباع دي جدا. اللي منكم تعامل مع اعراب يعرف اللي انا بقول عليه، الأعراب بيبقوا صعبين جدا جدا جدا في تعاملاتهم خشنة جدا، وخدوا بالكم ده بيكون من نتيجة الحياة الصعبة اللي هم بيعيشوها. هو بيعيش في الصحراء، بيواجه صعب، عندهم نظريات وحاجات كده. حتى نسائهم، يعني انا مرة حضرت فرح، يعني بصوا الغلظة والحاجات اللي احنا بنقولها دي ولا حاجة. مرة حضرت فرح لواحدة كانوا أعراب، يعني تمام، إنا لله وإنا إليه راجعون، بجد إنا لله وإنا إليه راجعون. كان يعني ناس لا سلامة ولا عافية، تعاملاتهم عارفين فاضل إيه. مثلا هما بيقدموا بقى، عارفين اطفحي، اه والله خدي، ايه خدي دي اسمها، اتفضلي اسمها، يلا يا جماعة اتفضلوا البوفيه، يلا خدوا. وهم كده مع بعض على فكرة، هم مش يعني هم مش متعمدين يعملوا مع حد كده، ده هي دي طريقتهم. ايه ده معرفش كذا، ايه ده، بيتعاملوا مع بعض بطريقة انا بجد انا لو منهم اضربهم. بس طبعا اهل المدينة بيبقوا مختلفين تماما عن الاعراب. الاعراب فعلا بتبقى طبيعتهم فيها غلظة شديدة جدا يعني. طيب يعني ايه بقى مشاح؟ يعني ايه مشاح؟ المشاح يا جماعة اللي هو لما حد يكلمه يقوم مودي وشه الناحية التانية، يشيح بوجهه في، يعني زي ما نقول ايه، ما بيديش لحد وش، ده ايه المشاح، اللي هو مثلا تكلميه ومدار وشه الناحية التانية. وللأسف ان اغلبنا في الطبع ده. ليه المشاح ده؟ والعياذ بالله، انسان لا يهتم بمن امامه، تمام، لا يهتم بمن امامه. يعني انت واقفه تكلمي واحد وهو قاعد يبص في الموبايل، منتهى قله الادب. انا بعتبر بصراحه ان ماسك الموبايل قدام الناس قله ادب، قله ادب ان حد يكلمني وانا ماسك الموبايل وقاعد اكتب. انا كده ابقى مشاح، ودي حاجة من سوء الخلق اللي بقت منتشرة جدا في المجتمعات بتاعتنا. النبي كان إذا تكلم مع أحد نظر إليه، طب لو ست يغض البصر لكن يصغي لها سمعا، ما كانش بيعمل حاجة. انت تلاقي بقى اللي قدامك بيكتب اه سمعك سمعك، لا جات لك حاجة مهمة تعتذري، معلش يا فلانة جات لي رسالة لازم أرد عليها، ممكن أستأذنك بس هرد عليها وهبقى معاكي، أرد عليها وأرمي الموبايل وأفضل عيني في عينها بكلمها لحد ما تخلص. لكن من قلة الأدب وسوء الخلق إن الأم ابنها يكلمها وهي ماسكة الموبايل وما ترضاش ترد عليه، الأم تكلم ابنها ماسك الموبايل وبيبص عليه وبيكتب وما يردش على أمه. هذه من معايب المشاح الذي يشيح بوجهه عن من يكلمه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه أبدا، بالعكس كان ينتبه حتى لو صغير، سواء صغير سواء طفل سواء كبير، لا بد أن ينتبه إليه صلى الله عليه وسلم. يتغافل عما لا يشتهيه، ودي حاجة جميلة جدا. يعني إيه؟ يعني انت لا تشتهي شيء، انت لا تشتهي شيء، اتقدم لك حاجة وملكيش نفس فيها. هو النبي صلى الله عليه وسلم يتغافل، يعني كأنه مش شايف، اتقدم لي حاجة وانا لا اشتهيها، ما اقولهمش لا انا مش بشتهيها، او اقول لهم يا لا ده انا قرفانة منها، لا، او ايه اللي انتوا جايبينه ده ونقلبها بقى تهريج، لا لا لا لا. إذا قدم إليه ما لا يشتهي لم يأكل منه خلاص. وإن عزم عليه، يعني طب عزموا عليه قوي بقى زي ما حصل في الضب، قال لا أعرفه في قومي، أنا بس أنا مش متعود عليه. مع إن اللي منكم يشوف الضب وهو مذبوح شكله يخوف جدا زي السحلية، يعني كأنك حاطة سحلية في طبق. قال: لم أعتده في قوم. وعرض صلى الله عليه وسلم عن الأرنب، قال: لا أعرفه. كان ابن القيم كاتبها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما جابوا له أرانب قال: لا أعرفه، كانوا جايبينها من الشام. فأعرض عنه ما كلوش، لا ما عرفوش. وبرده من حسن الخلق إن لما تلاقي حد مش مشتهي حاجة ما تقعديش بقى تزني: لا والله طب دوق، طب بس جرب، أصل أنا بعملها بطريقة تانية، طب افتح بس بقك، طب لازم تاخد. خلي عندك حسن الخلق يا جماعة، الحاجات دي عن تراضي. والله اللي مش عايز ياكل ما ياكلش، هو حر. فمش لازم ان انا أأكل الناس ولازم اعزم. هو اساسا جاي يتعزم، معلش هو جاي يعمل ايه؟ الشخص ده جاي يعمل ايه؟ جاي يتعزم، خلاص يبقى هو جاي ياكل، يعني عارف انه هيجي ياكل، او عندي وبكرمه، فعارف ان انا هبقى عامله حاجه بكرمه بيها. تمام. طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغافل عن ما لا يشتهى، يبقى ده الهدي اللي هو محاسن الاخلاق. خلاص انا حطيت، يلا اتفضل، مش لازم بقى خد وبقك. افرجي ان هو قرف، افرجي ان ما عجبوش طعم الاكل، هو يعني لازم تحطي نفسك في مواقف مش طيبة. افرجي ان هو داق الاكل وما عجبوش طعمه، خلاص سيبيه براحته. ومش معنى كده انك تقومي شايله برضو الاكل من قدامه بسرعه، لا يعني اعزمي بس بقدر، اتفضلي يعني، فاهمه؟ اتفضلي، مش لا والله وافتح بقك وحط. خلاص لقيتي اللي قدامك متغافل عن صنف معين، خلاص اتركيه ولا تجعليه. انت عارفه في قول لابن القيم، هذا القول انا مؤمنه بيه جدا على فكره، قال: انما التلف من القرف. ده قول على فكره، قول ابن القيم: التلف من القرف. يعني لما بتاكلي حاجه وانتي قرفانه منها بيبقى اساسا جسمك رافضها، فممكن الجسم لما ياخدها وهو قرفان يتلف، لان معنى كلمه قرفان هو رفض الجسم للشيء. علشان كده يا جماعه من اسوأ الاشياء اللي الامهات بتعملها في ولادها انهم يضغطوا عليهم في اكل ما. انا بعتبره اسوأ شيء ام بتعمله في ولادها. سيبي ولادك ياكلوا اللي هم عايزينه، اللي جسمهم محتاجه هياكلوه. ما تقوليش اصله بيحب البطاطس، يحب البطاطس، اصله بيحب الشيبسي، اصله يحب اللي يحبه. ادي بدائل. انا ما بتكلمش على الحاجات المضرة، ومحدش يقول لي اصل في حاجات مضرة. انا بتكلم دلوقتي عيل عايز ياكل بطاطس، ما ياكل بطاطس، ايه المشكلة؟ اعملي انتي في البيت يا ستي البطاطس وحمريها له واكليها له، ايه المشكلة؟ هو لاقي نفسه في المادة دي. طفل تاني لا، ده عايز شوربة ورز، كويس جدا. خلاص انتي عايزة ايه تاني؟ نشويات وكربوهيدرات وبروتين، وكل الوجبة متكاملة جدا، وجبة الشوربة والرز دي. ما تعملي له اللي هو عايزه، لا لازم ياكل كل حاجة. وفي الاخر بتطلع العيال اللي بيقعدوا يضغطوا عليهم في الاكل دول على فكرة اكتر ناس مرضانة. والطفل اللي عمرك ما تضغطي عليه في اكل يطلع ياكل كل حاجة، كل حاجة. ليه؟ لان كل حاجة ليها وقت، كل حاجة ليها وقت. يعني احنا بفضل الله، انا بالنسبة لي عمر ما اهلي ضغطوا عليا في اكل خالص. كان دايما ابويا يقول: اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. والله عايزه تاكلي قدامك الاكل، كل اللي انت عايزاه. وفعلا طلعنا بناكل كل الخضار، كل انواع الخضار والنشويات، ونحب نجرب وانواع سمك ليه؟ انما التلف من القرف، هو قول، ولكن لو سالتي اي طبيب هياكدهولك إن فعلا الجسم لما بيقرف من شيء لا يحب أن يأكل منه، ولا ييأس أو ييأس منه راجيه. يعني إيه؟ يعني في واحد يقولك ما تعمليش كذا. طبعا إحنا ما بنتكلمش في الحلال والحرام خالص، عشان بس إيه، إحنا بنتكلم في المباحات. هنقول مثلا أنا رحت أخد حاجة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي ما تاخديهاش. فقعدت ألح عليه. هو مش هيسيبني صلى الله عليه وسلم ألح أساسا. ليه؟ لأن هو صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب منه أحد يكره أن يقول لا. فلو قال لأ ويعني رجتيه شوية خلاص هيوافق صلى الله عليه وسلم. سهل يا جماعة، سهل. وده اللي أنا بقوله، إن هو ده اللي أنشأ وراه رجال، لأن العند لا يورث إلا العند، العند لا يورث إلا العند. فأنتي النهاردة لأ، طب أصلي يا ماما لأ، طب خلاص أنا هبقى عنيد زيك. فلما تلاقي حد بيحترم عقلك وبيحترم مشاعرك وبيحترمك، لازم انتي كمان بتطلعي محترمة. خدي بالك من النقطة دي كويس جدا. النهاردة انتي لما بتلاقيني انا بحترمك ولا اخيب رجائي فيكي، طب ممكن معلش اديني فرصة، اه طبعا تفضلي، يبقى انا كده احترمت عقليتك وانا كده احترمت ادميتك. لابد ان ده ينشئ منك شخصية عندها مسؤولية. ليه؟ لان انا اديتك، زي اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء نعطيك، طيب لما نيجي هنديك. فالراجل فضل يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما جت اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما جت الصدقة راح بعت له واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الراجل قال ما وجدت أرجى من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما حد يلح عليكي في حاجة تزهقي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي، كان يعطي. قد ترك نفسه من ثلاث، يعني ثلاث حاجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلها. المراء. يعني ايه المراء؟ يعني جدال. يعني ايه جدال؟ انا هقولك ايه الجدال، علشان ساعات بتبقى مناقشة مثمرة جدا وتقولك لا اصلا انا مش عايزة مراء. المراء ده يا جماعة يعني انا اثبتت الحجة على اللي قدامي، واللي قدامي مصر ان هو الكلام ده مش صح. هديكم مثال. واحدة أنا دايما معرفش ليه البنات بيدخلوا يعني يحاولوا يقنعوني بالرأي الفقهي بتاعهم. يا حبيبتي هو في ساعة من الأمر، يعني في علماء قالوا كده وفي علماء قالوا كده. لا لا لا لا لا، الأحاديث التانية لا لا لا لا لا، مردودة خالص. طيب بعرض عليها الأدلة اللي أنا عارفاها، ترفض برضه، هي مش عايزاها برضه. أنا أقول لها خلاص ربنا يهدينا ويهديك للحق لما يحب ويرضى، ربنا يهدينا ويهديكي لما يحب ويرضى. خلاص انا بينت لها وجهة نظري، وريتها الادلة، هي بترد الادلة بغير دليل. خلاص مش هنقعد بقى ناخد وندي مع بعض ونقلب لخناقة ونعمل بلوك لبعض ونبهدل بعض. انا بتكلم طبعا على الاشياء المختلف فيها، على الاشياء المختلف فيها، تمام. يبقى اذا في ساعة، تمام، يبقى اذا في ساعة في الامر. ايه هي الساعة اللي في الامر؟ انتي اخدتي بدليل وانا اخدت بدليل، فخلاص. بس من فضلك ما ترديش الدليل كده اعتباط. يعني النهارده لما اقول لها طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، تردي عليه بإيه؟ تقولي لا لا لا لا لا، مش موجود وفي ضعفه. ما فيش حد ضعفه يا بنتي، الحديث في مسلم ولا في البخاري، هو أي كلام. فهندخل بقى في إيه؟ جدل. يعني إيه جدل؟ يعني أنا خلاص أقمت الحق عليكي، هسيبك أنت بقى تقعدي تلفي وتدوري وتقولي الكلام اللي عندك ولا يلزمني المناقشة. ده غير ان انا ما عرضتش الادله. فاول ما واحده تختلف معاها تقول لها لا لا لا طوبى لمن ترك المرأة ومفق. مرأة يا ماما، انت مش عندك ادله، اعرضي الادله بتاعتك. والاكثار اهو، الاكثار ده برضو اللي من الحاجات اللي بقت آفات هذا المجتمع. يعني ايه الاكثار يا جماعة؟ يعني نقعد نعيد ونزيد في نفس الموضوع، نقعد نتكلم على الموضوع، نقعد نعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد ونتكلم فيه، وهو هو والاكثار للأسف من آفات النساء. يعني تلاقيها عند النساء اكتر من الرجال. الستات هي اللي تحب تقعد تتكلم كتير قوي علشان توصل وجهة نظر معينة، لدرجة ان انا ساعات انسى هو كانت بتتكلم في ايه واحنا كنا بنتكلم في ايه. يعني لب الموضوع اساسا مش لاقياه، ضايع. وما لا يعني، الله حلو قوي. شوفي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. انا ممكن واحدة تتعرف عليا اول مرة، وانتي منين؟ لا منين دي عادي، كلنا بنسأل بعض. انتي مثلا بلدك ايه؟ وعندك كام سنة؟ وعندك عيال ايه؟ وجوزك هنا معاكي ولا مش معاكي؟ وبتصرفي عليهم منين؟ اه والله، اه والله. وبتصرفوا منين؟ وبتصرفوا كام؟ وبتعملوا ايه؟ ومنين؟ وفين؟ وبتجيبوا ايه؟ وتبقى يعني فاضل تسأل مثلا جد جدك اسمه ايه؟ وتاريخ حياته كان عامل ازاي؟ لدرجة ان واحدة ما اعرفهاش بتتعرف عليا مرة فبتقول لي ايه، فبنتكلم على الشبه يعني، فبتقول لي ولادي شبه باباهم خالص. قلت لها اه انا شبه بابا. قالت لي معكيش ليه صورة؟ اذا كنت انتي ما شفتنيش معايا صورة لابويا، هتشوفي ابويا؟ اذا كنت انتي ما شفتنيش انا نفسي، تشوف ابويا بتاع ايه؟ فما لا يعني. وفي ناس ممكن تقعد تقضي عمرها كله في ما لا يعنيها. في ناس طول اليوم قاعدة على الشات بتعمل الحاجات دي يا جماعة، طول اليوم. ها رحتي فين؟ ها جيتي منين؟ ها قلتي ايه؟ ها عملت ايه؟ ايه ايه في ايه؟ ما لا يعنيه. من حسن اسلام المرء، شوفي انتي فكري قبل كده ما تتكلمي في موضوع، الموضوع ده هيزودني في الدين؟ لو الموضوع ده هيزودك في الدين يبقى خير وبركة، لو الموضوع مش هيزودك في الدين يبقى ايه؟ يبقى ما تتكلميش فيه. وترك الناس من سلاس، يبقى في حاجات ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها، وفي حاجات كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه. خدوا بالكم بقى عشان الإرجاء بيجي يلعب معانا اللعبة دي. لا يذم أحد ولا يعيبه من المسلمين اللي بيتعامل معاهم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي لا يظهروا المعايب، خدي بالك. لكن لما جال واحد عنده سوء خلق، النبي قال بئس أخو العشير، يعني بئس هذا الرجل، يعني ما أسوأ هذا الرجل. يبقى من يظهر المذمومات نذمه، ومن لا يظهرها لا نتكلم عنه. يبقى النبي لما قال بئس أخو العشير لأن هذا الرجل كان يشتهر بسوء الخلق، كان معروف عنه سوء الخلق. لكن النهاردة بقى الإرجاء يجي يقولك إيه؟ لا مالكيش دعوة يا بنتي، ده بيشتم، ده ماشي يشتم. يا حبيبتي ما احنا ملناش دعوة، ربنا يهديه. لا ربنا ياخده، واحد عنده سوء خلق ربنا ياخده، ربنا يهديه او يريح الناس منه، زي ما قال مستراح منه، استراح منه العباد والبلاد. والناس لما كانت الجنازة مرت وتكلموا عنه بسوء، ده كان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل. هل هو كان بيعمل ده ببيته؟ لا، هو كان بيأذي اللي حواليه يا جماعة. فالإنسان السيء اللي بيأذي اللي حواليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الحاكم، فكان على طول يغضب يوجهه، على طول يتصرف. طيب أنا مش الحاكم، وإنسان قدامي بيعمل حاجة حرام، يبقى لابد أن أحذر منه، ولا بد أن أخذ منه موقف. يبقى في شعرة يا جماعة بين إنكار المنكر وحسن الخلق، في شعرة بين إنكار المنكر وحسن الخلق. إنكار المنكر إن لما حد يجهر بمعصية أنكر عليه، حد يجهر بالمعصية أنكر عليه. سوء الخلق إن واحد مثلا أنا بسمع جاري بيزعق لولاده، أروح أقول للناس ده الراجل ده على طول بيزعق، لا ده سوء خلق. لكن لو الراجل ده بيمشي يزعق في الشارع وبيزعق لجيرانه ومعروف عنه سوء الخلق، يبقى نقول هذا الرجل عنده سوء خلق. يبقى في فرق بين التعييب أو الذم في الوجه من بإنكار المنكر، وفي فرق إن أنا أقعد أتنقل أخباره على سبيل تنقل الأخبار ولا يطلب عورته. يعني إيه بقى لا يطلب عورته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل أحد عن دواخل بيته. مش ها ومراتك بقى عاملة إيه؟ مش كانت حامل؟ هي ولدت ولا لسه ما ولدتش؟ سمعنا إن بنتك كانت خارجة كده اليومين اللي فاتوا، شكلها كده وتأخرت بالليل ورجعة في عربية. أنت متتبع لعورة الناس ليه؟ أنت إزاي أساسا خدت بالك؟ يعني معلش يا جماعة، أصل خدوا بالكم، العيب الأولاني بيجي من العين، العين المتلصصة، العين المتلصصة على عورات الناس. يعني كان زمان قبل نظام الأبواب اللي هو بعين سحرية، ده العين السحرية دي والله نعمة، كان زمان الأبواب فيها شراعة، الشراعة دي ازاز كده وحديد طبعا علشان ما حدش يكسر الشراعة ويدخل البيت، فحديد وشراعة. كان لينا جارة، جارتنا في بيتنا الاولاني واحنا صغيرين، الست دي كانت على طول لازقة في الشراعة، طبعا بتبقى باينة لان هي من ورا الازاز، وتقوم ايه فاتحة الشراعة كده فاتحة صغيرة، اي حاجة داخلة في اي شقة هي واقفة مراقباها. اهي دي بقى اللي ايه يطلب عورته. انا فاكره كويس جدا لدرجه ان احنا كنا جايبين جهاز قيم جدا غالي جدا ومش عايزين الست دي تشوف، فراحوا ايه حاطين عليه، بابا قال للعمال وانتوا طالعين هتلاقوا لو واحده قالت لكم ايه ده ما تقولولهاش. ايه العمال فهموا وحاطين عليه الحاف وطالعين. هي طبعا الست تقريبا كسرت الشراعه وطلعت راسها منها وقلت لهم ايه ده اللي انتم مطلعينه، قالوا لها ده غالبا تابوت. الست اتخضت. طلب العورة ده يا جماعة بتبقى عين مترقبة، عين بصة، مين خرج مين دخل مين جاب ايه، ياه ده معاه شنط، طب الشنط دي فيها ايه، طب انت العين اساسا مترقبة، وعقل متتبع للعين، يعني العقل شغال، اه دي خرجت دلوقتي، اه دي رجعت معرفش ايه، اه يعني العقل كمان مش مجرد عين بتبص، لا العقل شغال مع العين المترقبة، ثم اللسان ينطق بذلك. فالاساس الاولاني ايه؟ عينك، انت قاعدة تبصي واقفة ازقزي لب في البلكونة، واللي رايح واللي جاي واللي لابسه عريان واللي لابسه معرفش ايه واللي عامله ايه، هذا الامر اساسا لا يجوز. يبقى انتي اساسا بتضيعي النظر اللي ربنا اداهولك فيما لا ينفع. ولا يتكلم صلى الله عليه وسلم الا فيما رجا ثوابه. نفس الجزئيه اللي قلتها لكم الاول، قبل ما تتكلمي اللي انت هتقوليه ده هتاخدي عليه حسنات؟ لا، بصي خدي بالك، لا حسنات ولا سيئات، لان في كتير من حياتنا كده، لا حسنات ولا سيئات. لا، النبي ما كانش بيتكلم غير حاجة يعني يرزق بيها حسنات، حتى لو البشاش، حتى لو بيهزر مع زوجاته، هو يرجو ثواب الاخر. يبقى حتى ممكن انت تلطفك مع الزوج، تلطفك مع الاولاد، تلطفك مع الام والاب، يكون بنية رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. صبرك على سوء الخلق، طلبك حسن الخلق، ان يكون عندك حسن خلق، ده برضو يكون بنية رضا الله سبحانه وتعالى. هنقف لحد هنا، وهبص على الشات اللي عنده أسئلة. أنا عارفة طبعا الوقت اتأخر، بس أنا للأسف دخلت لكم متأخر. ليلى بتقول: من تتبع عورة غيره تتبع الله عورته. ده حديث يا ليلى؟ ما أعتقدش، أعتقد أن ده قولي. حديث؟ مش متذكرة صراحة أن ده حديث. طيب، حد عنده اي سؤال اكتبوا لي بسرعة على الشات لو عندكم اي سؤال. سارة ما فهمتش الفرق بين الغيبة وذكر العيوب. طب يا سارة، دلوقتي يا سارة واحدة متبرجة، طب هاتي لي تخريجه يا ايه. دلوقتي يا سارة واحدة متبرجة، هي بتطلع، هي مش م... هي واحدة بتخرج الشارع بشعرها، هي كده جهرت ولا ما جهرتش؟ جهرت بالمعصية، صح؟ طيب اقول عليها متبرجة ولا ما اقولش؟ هتقولي تخريجه. طب يا بنات انا مش معترض، ها نقول عليها متبرجة ولا ما نقولش؟ هنقول عليها متبرجة. ليه؟ لان هي خارجة بشعرها. حلو. طيب ده اسمه غيبة؟ لا، ما اسموش غيب. طيب نفس الشخصية دي، نفس الشخصية دي يا سارة، انتي وانتي معدية شفتيها ولا تبقى؟ فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، جزاك الله خير. تمام، انتي نفس الشخصية دي شفتيها، هي محجبة وكل حاجة، لكن والشباك مفتح شوية، ممكن تبقى من غير حجاب، مش المتبرجة. لا، انت واحدة محجبة، وانت مبحلقة في الشباك، لقيتيها ايه، ما بتاخدش بالها، زي ما نقول ايه، ما بتاخدش بالها ان هي، ها، ما بتاخدش بالها ان هي تحافظ على حجابها. الطبيعي ان انت يا سارة هتقولي عليها متبرجة؟ لا، مش هتقولي مبرج، متبرج. تمام، لكن هي بتفرط اهي، بس بتفرط جوه البيت، هي ما جهرتش بالتفريط ده. تمام، بتفرط جوه البيت، هي لم تجهر بهذا التفريط، يبقى ما اقدرش اقول عليها ان هي متبرج. انا بمسك الموبايل وبعمل حاجات في المطبخ، لاني لو قعدت، لا بصي، وانتي داخله المطبخ خديهم معاكي في المطبخ، وانتي بتعملي حاجه في المطبخ قولي لها انا معاكي، تعالي ساعديني، او تعالي اقفي معايا، وخدي ودي معاها، حسسيها ان هي الاهم. يعني بصي، استشعار انك بتحسسي اللي قدامك ان انت الاهم، لان انا مضطره اعمل حاجه، في فرق بينه وبين ان انا في العادي انا على طول ماسكه الموبايل. تمام، وعلى طول للاسف الشديد ما ببصش لاولادي وهما بيتكلموا. لا، ما ينفعش، ده غير هدي النبي. لمن بعتت انهي احاديث اللي هنحفظها مكتوب في المذكره؟ طيب انا ساعات خلاص، دي بعد اذنك، عندنا مثل ما قلتي، لكن الاسوأ انا واسرتي المأزيت. يعني ايه المأزيت؟ كيف التعامل؟ معلمتي إذا أخ تكلم مع أمه عن أخته ليس ولكن يشكو. لا لا لا لا لا لا لا، طبعا دي مش غيبة. لا، سبحان الله، هي تصوم وتصلي، ما فهمتش. وبالنسبة للأكل أنا بطلب منهم يدوقوا الحاجات الجديدة، هما سامعين حضرتك. طيب ماشي. انا ما انا بقول يعني ما ت... بص يا حبيبتي سيبيهم براحتهم. افرضي قال لك يا ماما لا مش عايز، ماليش نفس، قرفان. خدوا بالكم يا جماعه موضوع القرف ده مهم جدا. انا جالي بسبب الموضوع ده قرح، يعني جالي قرح في المعده بجد. يعني انا حته ان انت تاكلي حاجه وانت مش نفسك فيها قوي دي فعلا مؤذيه جدا جدا فوق ما تتخيلي، ومؤذيه في الهضم وممكن تعمل لك ترجيع. بلاش، مفيش داعي. حاضر حاضر هطلعهم يا اي، حاضر وهطلعهم وابعتهم مع الاشراف. يعني ايه مأذيين؟ ما انا ما فهمتش مأذيين من ايه. فضول مثلا، الناس عندهم فضول عليكو ولا ايه؟ مش فاهم. مأذيين بسبب قعدتها قدام الباب. اه بجارة كده يعني، ربنا يفيكو شرها. بصي يا فاطمة، انا يعني نصيحتي ليكي دعاء مكثف، اللهم اكفنيها بما شئت وكيف شئت، اللهم اجعل نحرها في كيدها، ونعوذ بك اللهم من شرها. بصوا عايزة اقول لكم حاجة، انا ليا واحدة يعني احبها في الله، كنت يعني الله يرحمها، كنت احبها في الله حب شديد. وفي يوم هي كانت جميلة، وكانت جارتها يعني بتغير منها، وست كبيرة كانت، عارفين الستات القرشانات اللي قاعدين طول اليوم يشوفوا اللي رايح واللي جاي وبيعمل ايه وبيجيب ايه. المهم ان هي بتحكي لي، يعني هي اللي حكت لي، قالت لي النهاردة بتقول كلمة يا نشوى انا حسيت ان سهم في قلبي. هي بتقول ايه؟ طب الولدين، هي منتقبة كانت، طيب البنتين، او هي كان معاها ولدين وبنت، طب الولد والبنت شكل ابوهم، طب الواد الحلو ده شكل مين؟ يبقى شكل امه بقى، دمه بقى تبقى قمر. بص هو الكلام ظاهره ظاهره ان ايه، هي بتمدح، ولكن الست دي كانت شريرة. فهي بتقول والله انا شعرت ان سهم في قلبي، في سهم في قلبي، وسخنت والله في ساعتها سخنت، واذا بيها يجي لها سرطان دم بعدها وتموت. يعني هي قعدت سنتين وتوفاها الله، ولكن سبحان الله فعلا الناس دي بتبقى اذى، بتبقى مؤذية. يعني تخيلوا العين فعلا أكثر أمتي يموتون من العين. طيب إذا حد طبعه بيقرف غصب عنه، اللي بيتعامل معاه بيغصب عليه في الأكل ويبقى فيه زعل، هل اللي بيغصب آه عليه اسم، آه عليه اسم، ليه تغصب عليه؟ ما تغصبش، سيبوه هو لما يجوع هياكل. مفيش حد يا جماعة على فكرة بيموت من الجوع، بس عشان تبقوا فاهمين. لكن خدوا بالكم في حاجة تانية، في ان انا محتاجة حاجة غير الموجود. يعني ممكن مش شرط ان هي حاجة غالية، يعني ممكن مثلا انا محتاجة دلوقتي فول، محتاجة طعمية، محتاجة بيض، مش عايز اكل مثلا فراخ ورز وشرب. انا يعني خلاص نفسي مش جايباني، ومش بطر، خدوا بالكم مش قصدي خالص انه بطر، انه قدامك حاجات كتير وانتي لا انتي مش متبطرة والله ولا حاجة خالص، لكن يعني نفسك مش قادر. يعني هقول لكم حاجة، انا كتير جدا مثلا ابقى انا وانا اللي طبخ مش عايز اكل من الاكل ده، عايزة زبادي مثلا، عايزة اشرب شاي بلبن بس خلاص، ومش هنزل اجيب حاجة تانية. خدوا بالكم، لا بس انا عايزة نوع معين، او مثلا لو عاملين لحوم انا بحب واخدها في عيش، مش عايزه لا خضار ولا رز ولا ليا نفس في الحاجات دي. خلاص انت جسمك بيختار الشيء اللي محتاج له، والله افهمي ده، الجسم بيختار ما يحتاجه. يعني هنصنف طول، لا ما انا بقول لك اهو يا نعيمه مش تصنيف. انت دلوقتي عندك واحد اتنين تلاته، سيبي اللي ياكل من واحد، وسيبي اللي ياكل من اتنين، وسيبي اللي ياكل من تلاتة، ما تقعديش تضغطي. مع الوقت هيتعودوا، هياكلوا اللي انتوا بتاكلوا منه. خدوا بالكم احنا طلعنا زي اهالينا، انتوا عارفين النهارده انا بطبخ زي ما كانت امي بتطبخ بالظبط، مع اني كنت بعترض عليها اعتراضات. يا خبر ابيض، يا ماما بصي ده في طريقة جديدة، ونحط معرفش البشاميل ازاي، وبصي يا ماما معرفش نعمل ايه، واخد بقى طرق الشوفات واليوتيوب ولا حاجة. عادي رجعت زي طريقتها بالظبط، زي طريقتها بالظبط. وماله يا نعيمة؟ بصي انتي النهاردة عندك رز بس، تمام؟ ابنك قال لك انا ماليش نفس في الرز، سيبيه لما يجوع وجسمه يطلب، فاهمة ازاي؟ هيقوم ياكل خلاص. هتعملي ايه بس؟ ما تقعديش بقى لا لازم، لا افتح بقك، لا خد، طب معلقة، طب عشان خاطري، طب عشان طفص، قصدك مش تفص، طفص بالطاء، طفص والسين، طاء فيه سين من الطفاص. وماله يطلب؟ بصي عايزة اقولك حاجة يا يسر، هيجي عليكي وقت، وده على فكرة السن بيختلف عن التاني، هتبقي أكولة جدا، والسن ده غالبا بيبقى من 18 لحاجة و30، مش يعني مع الستات كمان بيطول، بتبقي أكولة جدا، نفسك تاكلي ده ونفسك وتدوقي من ده وتاكلي من ده، وبعدين تبتدي من الأول تاني، وبعدين تفتحي التلاجة. أنا كانوا بيجيبوني من التلاجة، كانوا بيجيبوني من التلاجة بجد مش هزار. انتي مع الوقت، ما انا مش بقولك سبحان الله جسمك اللي بيحتاج له، انتي مع الوقت بتلاقي نفسك بتاخدي حاجات وبتسيبي حاجات، المهم ان انتي تكوني انتي جسمك متقبل. يعني انا حتة ان الجسم يبقى متقبل دي يا جماعة مهمة جدا في حياتكم، حتى ليكوا انتوا ككبار، ما تاخديش حاجة ابدا غصب عنك ابدا، اللي جسمك يتقبله هو ده اللي تاكلي منه، اللي جسمك مش متقبله ما تضغطيش على نفسك، خلاص يبقى جسمك مش محتاج له، او قد يكون في مضر على جسمك الله اعلم يعني. لا طبعا ده هو اهو، بصي بقى اهو جالنا اهو قصة بالظبط، الجارة متابعاني ومركزة معايا وبتيجي تحكي لي قصصي، هل لو انا قلت لزوجي عليا وزر؟ لا طبعا ده انا لازم احذر زوجي منها واحذر ولادي منها وما عرفهاش عني اي حاجة، ونوطي صوتنا، هو ده اللي انا بقوله، هي مفضية نفسها ليا، هي مفرغة نفسها ليا، مين دخل عندي ومين خارج عندي، واللي دخل جايب ايه واللي خارج جايب ايه. بقول لكم جارتنا دي كانت نسأل الله السلامة والعافية، يعني عارفة كنا مسمينها طنط شراعة. طنط شراعة من كتر ما هي واقفة ورا الشراعة اللي هي الشراعة اللي في الباب، فعلا شراعة، اي حد تلاقي الشرايط فتحت هوا، ده انت جايب ايه، معاك ايه، عندك ايه. واحده نصرانيه، بص يا زوزو اسمها نصرانيه، نصرانيه يعني اللي هم ليسوا اتباع المسيح، وانما هم لا حول ولا قوه الا بالله، وانما هم نصارى اللي بيقولوا ان الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يكفيكي شرها وشر كل ذي شر، ما هي حاجه يا جماعه والله، استغفر الله العظيم يا ربي. يعني الاذكار بقى نواظب بقى على الاذكار وندعي ربنا كده ان ربنا يقينا شر كل ذي شر يا رب، امين يا رب امين. كفايه عليكم كده، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.